من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. في الليلة الفائتة عن بعض معاني قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وأشرت إلى ما ذكره بعض أهل العلم عن معنى القرض الحسن. وأشرت لماذا سمي قرضا مع أنه صدقة، والعرب يفرقون بين القرض وبين الصدقة، لأن الصدقة تعطيها لا تطلب عليها عوضا دنيويا، الصدقة إنما تعطيها لله عز وجل لا تريد عليها مثوبة دنيوية، يعني قلبك لا يتعلق بأن يكون جزاؤها دنيويا، وإنما تريد بها التزلف إلى الله تبارك وتعالى والتقرب إلى وابتغاء مرضاته، هذا مراده. وسميت الصدقة صدقة لأنها في الواقع تدل على صدق القلب وعلى صدق النية، لأن كل إنسان يبذل من حر ماله، والمال كما قلت شقيق الروح وشقيق النفس وشقيق الدين، جعله الله شبيها بالدين في قوله تبارك وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وكما قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فجعل الدين قياما للناس كما جعل البيت الكعبة البيت الحرام قياما للناس، لذلك كان إخراجه ابتغاء مرضات الله هو نوع من تصديق القلب، لذلك سمي الانفاق على هذا الوجه صدقة. فالذي يعطي ماله لله لا يريد عوضا دنيويا، ما يريد من احد، ولذلك قلت الليلة اللي فاتت اكثر من مرة، لا يرى يعني من مزايا الصدقة المتقبلة التي يرجو العبد ان الله يتقبلها، انك لا ترى منة منك على الذي اعطيت. يعني لما تشوفه في الطريق مثلا وانت معطيها الفريال ولا الخمس ولا مئة ريال ولا ريال واحد، تقول هذا في قلبك ترى اللي انا اعطيته ده، ما ينبغي لك ذلك. ينبغي لك يكون اخر عهدك بها يوم ايدها طلع ايدك، يوم ايدك طلعتها وسلمتها، لا ده اخر عهدك بالرجل. لا يتعلق قلبك بانك اعطيته او ما اعطيته، لان الحقيقة هي المعاملة مع الله تبارك وتعالى، ما هي مع ذاك العبد، انما العبد موضع لهذا الانفاق، لان الله غني عن العباد جميعا وعن صدقاتهم وعن اعمالهم. لو كفروا جميعا ما زاد في ملك الله شيء، ولو ما نقص من ملك الله شيء، ولو امنوا جميعا ما زاد في ملك الله شيء، فهو غني عن العالمين. لذلك كانت الصدقة دليل على العلم. فانت لا ينبغي لك ان ترى لنفسك منة على من اعطى. صحيح النبي عليه السلام يقول: واليد العليا يعني المعطية خير من اليد السفلى عن الآخذة وابدأ بمن تعود، لكن ليس معنى ذلك أن ترى أنك خير منه. يا رب عارية في الدنيا كاسية عند الله يوم القيامة، ويا رب كاسية في الدنيا عارية عند الله يوم القيامة، ويا رب أغبر ذي طمرين مدفع بالأبواب لو سأل الله لأعطاه مسألته، ما يرد الله سؤاله، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. لذلك الصدقة كانت بهذا، فهي دليل على تصديق. ولذلك شوف حبيب الله محمد عليه السلام يبين أن سبعة، يعني سبعة أنواع من الخلق يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم الشمس تقرب من رؤوس الخلائق ولا يبقى بينها وبين رؤوس الناس إلا قدر ذراع أو جنس تحميهم فيذوبون في عرقهم. يبقى هناك سبعة أصناف من الناس لا يرون لا يحزنهم الفزع الأكبر ولا تؤذيهم حرارة الشمس لأنهم في ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى. سبعة يقول حبيب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه الى اخر الحديث، وفي ختامه: ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يعني يد ما تدري عن اليد اللي اعطت، هي ما هي اليد بتدري، هو صاحب القلب اللي يعصي اليد، القلب هو اللي بيدري، لكن هذا كناية عن انه لا يتعلق بها بعد ذلك، انما اعطاها في يد الله تبارك وتعالى. وطبعا الانسان عندما يتصدق بصدقة اذا كانت نياته صالحة ومن مال حلال كما قلت وهموم بالله ورسوله، قبل ما تقع في يد العبد هي تقع في يد الرب تبارك وتعالى. بدك جاء في الحديث الصحيح: يا عبد جعت فلم تطعمني، يقول ليوم القيامة: يا عبد جعت فلم تطعمني، فيقول: كيف اطعمك انت رب العالمين، انت رب العالمين كيف اطعمك؟ يقول: جاء عبدي فلان فلم تطعم، اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا عبد اكتسيتك فلم تكسني، قال: يا رب كيف اكسوك انت رب العالمين، انت غني السماوات والارض، ملك السماوات والارض. يقول: اما لو انك كسوت، اما كذا، لو انك كسوته لوجدت ذلك عندي. انت لما تسقي شربة لواحد مريض، لواحد تعطي شربة ماء لانسان، الله تبارك وتعالى تقع عند الله قبل ان تقع عند العبد. ولذلك تجد اثر ذلك، وكما قلت في حديث قريب: ان العبد اذا تصدق بصدقة تلقاها الله بيمينه وكلتا يديه يمين، فيربيها وينميها كما يربي احدكم فلوه، ثم يأتي يوم القيامة مثل جبل احد، لقمة ملو الكف تعطيها المسكين تلاقيها اكبر من جبل احد عند الله يوم القيامة، تلاقيها عند الله اكبر من جبل. اسمع صادقا انك ما تريد. ولذلك ربنا يصف عباده الصالحين اللي في الابرار، ان الابرار في ذكر الابرار قال: يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. السبب ايش اللي خلاهم وصلوا الى هذا الحال بعد فضل الله ونعمته؟ قال: يوفون بالنذر ويخافون يوما شكان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، يعني كافر كمان، كافر لن يصير كافر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. انا نخاف من ربنا، هذا السبب، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. سألني سائل واحد من كم يوم قال لي ان بعض الناس يقول احنا ما بنعبد ربنا طمعا في الجنة ولا خوف النار، يقول ما عرفوا ربنا ولا عبدوا ربنا. سألني سائل من كم ليلة قال لي ان واحد هنا او معنا واحد يقول انا ما اعبد الله خوفا من الله ولا رغبة فيما عنده. نقول له ما لي بس يقول حب لله بس، نقول هذا ما عرف ربنا، هذا ما عرف ربنا، لو عرف ربنا ما قال هذه، كان قلبه ينجعف من الخوف والذلة لله تبارك وتعالى. بل ذلك حديث رسول الله الذي راه البخاري وصلى الله عليه وسلم، الذي راه البخاري وغيره: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون في الطرقات، يسيرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، يعني مجالس العلم، فإذا رأوا مجلسا مجلسا يعني حفوه بأجنحتهم إلى سماء الدنيا فيسألهم قال تنادوا هلموا إلى حاجاتكم يعني يقولوا هذه حاجاتكم اللي انتم نزلتم من السماء من أجلها يلتمسون مجالس الذكر ليلتمس فإذا انتهى الاجتماع في ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وتدريسه ودراسته يسألهم ربهم وهو العليم الخبير فيقول ماذا يفعله عبادي يسأل الملك ما هو الملك أول ما قال لهم أنا بخلق آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لما قال لهم أنا بخلق آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ولذلك علم آدم في الحال أسماء وقال يلا يا ملائكة أخبروني بأسماء قالوا ما لنا علم إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائه هذا الطين اللي مقبول جوا من الطين والتراب هي اللي بدأت تعلم وتقدر بتعليم الله عز وجل لها ولذلك الله جعل الملائكة معنا في كل شيء يعني جعل ملائكة ملازمين لنا ليل ونهار ما يفرقوننا أبدا واحد على اليمين واحد على اليسار وعلماء يقولوا واحد على الناصية واحد على حاجب العين واحد على اللسان واحد على كذا واحد على كذا زد على ذلك ملائكة دورية تبدأ من صلاة العصر وتسلم الفجر ودورية تبدأ من صلاة الفجر وتسلم العصر كما جاء في صحيح البخاري وغيره في ملائكة لله فإذا انتهوا من صلاة الفجر لذلك ربنا يقول في القرآن إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني إن صلاة الفجر تحضرها ما تحضرها الملائكة إن قرآن الفجر عند صلاة الفجر كان مشهودا كانت تحضرها الملائكة وكذلك وصى بصلاة العصر عندما قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى يعني صلاة العصر وقوموا لله قانتين لأن أيضا تحضر الملائكة فكأنه يقول لهم اشهدوا أني رب السماوات وهم علماء بأنه رب السماوات والأرض وعبيد لا يعصون الله ما أمرون ويفعلون ما يمرون فيسألهم ربهم ماذا يفعله عباد يقول يحمدونك ويمجدونك ويقدسونك فيقول الله هل رأوني فيقولون لا والله يا رب ما رأوك فيقول الله ولو رأوا كيف لو رأوني لزادوا منك خوفا وفيما عندك رغبة فيقول الله وفيما يرغبون وهو العليم الخبير يقولون يرغبون في الجنة فيقول الله هل رأوا الجنة فيقول لا والله يا رب ما رأوا الجنة فيقول وكيف لو رأوا كيف لا رأوا الجنة لو رأوا الجنة الواحد عندما تيجي تدفع روحه عندما يجي يموت ويمكن يكون من أشد الناس تعلقا ببنيه وأطفاله عندما يجي يموت عياله اللي ما يحب ان الشوكة تشكهم ولا شيء يعثرهم عندما يموت ويشوف الملائكة اللي جايين يستقبلونه عند الموت لو قالوا له نخليك في الدنيا ونجعلك ملك الدنيا بكاملها لا يرضى لو يقولوا نخليك في الدنيا ونجعلك ملك الدنيا كلها يقول ما ارضى من مطلع الشمس المغربي اقبالي على الله احب اليه مما ورائي ملائكة يستقبلونه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون عندما يجي عند ملائكة الرحمة لما يستقبلونه عند الموت وينزعون روحه نزعا يسلونها سلا رقيقا رفيقا رحيما فيقول وكيف وفيما يرغبون يقولون في الجنة يقول والله هل رأوها فيقول لا والله يا ربي ما رأوها فيقول الله وكيف لو رأوها يقول لو رأوها لكانوا أكثر لها عملا وأكثر لها رغبة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول ومما يخافون يقول يخافون من النار فيقول والله يا رب فيقول هل رأوا النار يقول لا والله يا ربي ما رأوها فيقول وكيف لو رأوها لزادوا منها خوفا ومنها خجلا ربنا يصف عباده الصالحين بأنه يرجون رحمته ويخافون عذابه وهنا الآية اللي قريتها من شوية في وصف الأبرار يخافون يوما كان شره مستطيرا فاللي يقول أنا ما عبدتك لجنة مثل ما يرون عن ربع العدوية إنها قالت ما عبدتك رغبة في جنتك هذا ما عرف الإسلام وإن كانت ربع قالتي ما عرفت الإسلام أيضا إن كانت ربع العدوية قالتها صور ما عرفتكم ما عرفت الإسلام وإن كانوا كذبوا عليها فحسابهم على الله على أن ربع يقول ما عبدتك رغبة في جنتك وشلون ما عبدتك رغبة في جنتك ليه أقمتك الجنة وأقمتك النار وجعل لنا النار في كل شيء ما تطبخ طبيخ ولا تسوي شاهي ولا تغرف غريب ولا تخبز خبزي إلا والنار فيها دقل لها حتى تشوفها أفرأيتم كما قرينا في السورة السابقة أفرأيتم النار التي تورون أنتم من شأتم شجرتها نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين ولذلك ولكن ينبغي للعبد أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، أن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، بين الخوف من عقوبته وبين الرجاء في مثوبته، لأنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، ولكن سدده وقارب. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ العمل له، هو اللي وفقنا للعمل. مثلما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال بعض الصالحين من السلف الصالح من الصحابة: ربح البايع، نفوس هو بارئها وأموال هو رازقها، ويعطينا عليها الجنة. أموال هو رازقها ونفوس هو خالقها ومالكها، ويعطينا عليها الجنة هذا فضل الله ورحمة، من فضل الله ورحمته. فاللي يقول أنا وذلك ينبغي للعبد إما دام في حالة التحول العادي يصير خايف، عندما يكون صحيح معافى والدنيا تجري حواليه من كل ناحية، وإذا جاي يعورها طلعت سليمة، وإذا يخبطها الشمال تطلع يمين، ودائما التوفيق حليف، وينبغي أن يخاف. وقلنا أعوذ بالله أن يكون ذلك استدراجا، اللهم لا تجعله استدراجا. رب أوزعنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي، رب أوزعنا أشكر نعمتك التي أنعمت علي. إذا كان في صحة وعافية يخاف، يخاف من عقوبة الله. وإذا كان في مرض وبلاء يغلب الرجاء على الخوف، إذا كان في بلاء وامتحان يغلب الرجاء بالله على الخوف. ومثل ما قال ذاك: يشتد أزمة تنفرج، فعندما يشتد الضيق قريب الفرج، إنما على عسر يسرا، إنما على عسر يسرا. ولذلك قال: لن يغلب عسر يسرا، لن يغلب، نكرر اليسر مرتين، إنما على عسر يسرا، والعسر مرة واحدة، إنما على عسر يسرا، إنما على عسر يسرا. فجعل العسر مرة واحدة واليسر مرتين، هذا فرج الله الكريم. لذلك ينبغي للعبد ان يكون بين الرجاء والخوف، بين الرجاء فيما عند الله والخوف من الله. لا يطمئن ولا يأمن، لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا ييأس من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولكن مثل ما قال ذاك الشيخ إبراهيم الأقاني في جوهرته: وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا ثنائي. يقول: وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا ثنائي، وقل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع، ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحم. الصدقة اسمها صدقة لأنها دليل على صدق القلب، لكن القرض هو ما تعطيه لتسترده، القرض هو اللي تعطيه عشان تاخذ بدله، تبي بدل عاجل. الله لما قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني صدقة، هو ما بيحط على السلف، ما بيحط على انك تسلف الناس، بيحط على انك تصدق على المحاويج في الآية هذه، بيحط على الصدقة، لكن سماها الله من جوده وإحسانه قرضا. كان يقول: ترى ما هي الضيعة عليكم لا في الدنيا ولا في الآخرة، أي صدقة تعطونها للمحاويج والمساكين أو تنفقونها على أهاليكم ومواليكم، ترى عندي العوض عنها، العوض الكثير في الدنيا والآخرة. يسمىها قرضا، لأن القرض ما يعطى ليدفع ليرد، القرض. فسمى الله الصدقة بهذا. وأنا أشرت الليلة اللي فاتت إلى أن إخلاف الله على المتصدقين هذا أمر لا يشك فيه عاقل مجرب، صحيح لا شك فيه ولا ريب. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويحلف حبيب الله ورسوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد عبد بعفو إلا عزا، وما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. لذلك سمى الله قرض. هنا قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وأشرت إلى أن القرض الحسن هو ما كان من الحلال، فبسمية فيه صالحة، وكل لا تمن على المعطي ولا تؤذيه بلسانك، قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى، والله غني حليم. ثم بعد ذلك قال: وله هذا مع التضعيف، قال: وله أجر كريم. والكرم دايما يصير في الهيئة، يعني وصف الأجر في نفس السورة دي، قال: وله أجر كبير في الآية اللي في آية مضت، وهنا قال: وله أجر كريم. وطبعا الكبر في العادة يصير من جهة الكمية، والكرم يصير من جهة الكيفية. فكأن الله يعد المنفقين بالكثرة في الخلف كما وكيفا، انه يزيدهم من فضله كما، وهذا مجرد لا شك فيه ولا ريب، مجرد لا شك ما نقص مال من صدق. ولكن بعض اهل العلم يقول في قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، قال هذا متعلق بقوله وله اجر كريم، او فيضاعفه له وله اجر كريم، يعني يا بيشوت بتشوف اللي انت اعطيته ده الهلل ولا الجرش ولا الريال ولا الظلف المحرك. انا قلت اكثر مرة ما ينبغي لاحد ان يحتقر من المعروف شيئا، لا تقول انا ما عندي، لو عندك هلل اعطيها، وترى ما يحل لك انك تحتقر تقول ده هلل، كيف انا اصدق بهلل؟ لا، الهلل دي ينفع الله بك، الهلل دي يمكن يبني لك الله بها قصور يوم القيامة، الهلل دي يمكن تشتري بها قصور في الجنة، ما كنت تحصل في الدنيا ولا ريحة بملايين الريالات. الله يبني لك بالهلل في الجنة، وهذا من أدب رسول الله عليه الصلاة الذي ربى به المسلمون المسلمين. يقول في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا. فرس نشا يعني الظلف، محل الخف للبعير والقدم للإنسان، محل الخف للبعير والقدم للإنسان، والحافر للحمار والبغل والفرس، يسمى النشا والمعزة الظلف. الظلف يقول النبي عليه السلام لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل، لو أهدي حبيب الله أكبر الخلق، لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل، ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لقبل، لا أجب، لو دعيت إلى ذراع أو كراع لا أجب، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبل. وكما يقول حديث يزبط عنفا، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارتها جارة لجارتها ولو فرس نشا. وكنت خدمت حديثي الليلة الغيتة بأن النبي عليه السلام يقول اتقوا النار ولو بست تمرة، قال وله أجر كريم. متى ذلك؟ بعض أهل العلم يقول يوم ترى المؤمنين، يعني أنت تشوف هذا وتحس به يوم القيامة عند الصراط، الصراط اللي طوله 3000 سنة للمشي المعتاد، لو تبي تقطع برجلك قطعته في 3000 سنة، 1000 صعود يقول العلماء، 1000 صعود و1000 استوى و1000 ميل إلى الجنة. هذا الصراط أرج من الشعرة وأحد من السيف، وهو على ظهر نار جهنم. هو الجسر، هو الجسر، الجسر اللي يضرب على ظهر جهنم بعد الحساب، بعد الحساب يضرب، بعد الحساب والمناقشة في عرصات القيامة يضرب الجسر بعد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد ما يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين، شفاعة الأمة له حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بعد ما يعطى الشفاعة عندما يسجد، عندما يأتيه الناس بعد ما يفوق من آدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وكل ما يجي لنبي من الأنبياء، يقول ائتوا فلانا حتى يأتوا إلى عيسى، فيقول ولكن ائتوا محمدا عبدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول أنا لها ويصير لله ساجدا. فعندما يسجد يلهم تحميدات وتسبيحات ما أعطيها من قبل، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل تسمع واشفع تشفع، فيشفع الله في الأولين والآخرين. وهذا هو المقام المحمود الذي قال الله في عسى أن يبعثك ربك مقابا محمود. هذا في ذاك اليوم، في ذاك اليوم عندما يأتون إلى الصراط كل واحد على قدر عمله. طبعا جهنم دخانها فوق وعليه واصل إليه، لأنه على ظهر جهنم، ولا يسلم أحد من المرور عليه، لا بد من عبور هذا الصراط، لا بد من عبور هذا الصراط. السالمون الناجون يعبرون، ويختلف مدة المرور عليه، مدة 3000 سنة، مدة المرور عليه تختلف باختلاف الناس وأعمالهم. والنور اللي يمشي قدامهم ينير لهم على الصراط، النور اللي يمشي قدامهم على الصراط على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. فمنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر عليه كالريح العاصف الشديد، ومنهم ما يمر عليه مثل الطيارة، ومنهم ما يمر عليه مثل أشد الخيول السيارات، ومنهم من يمشي ماشي البعير، ومنهم من يمشي عليه كأنه راكب على حمار، ومنهم من يمشي عليه كأنه ماشي على رجليه، ومنهم من يمشي على ركبه، ومنهم من يمشي على يده ورجليه يسحب عليه زاح، وهو عدو عليه خطاطيب وكلاليب، عليه خطاطيب وكلاليب، وكل واحد مأمورة بأن تخطب من قضى الله عليه أن ينبحر في جهنم، إلا الله كتب عليه على كل نبيه كأنها تعرفه، كأنها مخصصة به. إذا جاء عندها مثل الكمبيوتر، كل واحد من رجل مثل على حده، فتبدأ تخطب من أمر الله بخطبه وأوبقته أعماله فيقع في جهنم. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها، ما في واحد إلا يردها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني الكفار المشركين اللي ماتوا على الشرك الاكبر، اللي ماتوا على الشرك الاكبر، هذا خلاص ما في خلود، لا بقاء لا خروج بعده. اللي موتوا على الكفر، على الشرك الاكبر، انا قلت اكثر من الشرك نوعين والكفر نوعين، الكفر كفر اصغر وكفر اصغر، كفر نعمه وكفر مل، والشرك نوعين، شرك اصغر وشرك اصغر. فالشرك الاكبر صاحبه يرتد عن دين الاسلام لو كان مسلم، وتبين منه زوجته المسلم. يعني لو ارتكب شرك اصغر وهو كان مسلم ومرته مسلمة، المرأة تبين منه، تحرم عليه ان يلمسها ويقربها لانه صار هو كافر يا مسلم. هذا الشرك الاكبر، تبين منه زوجته. واذا مات لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا توارث بينه وبين ورثته المسلمين. لو كان نسل واحد وهو كان يرثه ومات لا يرثه ولا ما لا ينقطع التوارث والتراحم بينهم، ينقطع التوارث والتراحم بينهم. هذا الشرك الاكبر يتمثل في صور: ان تكتب لغير الله، ان تعبد غير الله، ان تنادي غير الله مثل ينادي الاموات. انت اسمع من الشرك الاكبر، لما تيجي الواحد ميت على حتى لو ميت اليوم، ما هو ميت من 1000 سنة ولا 2000، وتقول لي يا سيدي اعمل لي كذا، شرك اكبر تدري صاحب عبد الاسلام، لان انا جعلت شريك لرب السماوات والارض واعطيته صفات الباري تبارك وتعالى، هذا شرك اكبر. واما الشرك الاصغر كان تحلف بغير الله، لما تحلف بالنبي او الولي او ابيك او بلدك او ولدك او الوطن او جنس ذلك، هذا شرك اصغر. واذا قلت لي لو لك يا فلان كان حصل لي كذا، لو لك يا فلان، لما تيجي تقول لو لك يا فلان، هذا شرك اصغر. لما تيجي تقول مثلا ما شاء الله وشئت يا فلان، هذا شرك اصغر. وانما تقول ما شاء الله ثم شئت يا فلان، هذا ينجيك من الشرك، يخلصك من الشرك ان تقول ما شاء الله ثم شئت. ولذلك واحد قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت يا محمد. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: اجعلتني لله للدم، قل ما شاء الله ثم شئت. قال: اجعلتني لله للدم، قل ما شاء الله ثم شئت. فهذا كله شرك اصغر. هذا الشرك الاصغر ترى اكبر من الزنا والقتل والسكر. بعض الناس يحلف بالنساء، يحلف بالنبي، يحلف بالولي، يحلف بابيه، يحلف بامه، يحلف بكذا، يحلف بكذا، ويحسب ان هذا امر سهل. لقى الناس يقولون يقول مثلهم، ومنهم من قد ينتمي للعلم جهلا وضلالا وزورا، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح: من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد اشرك. سمع قال عمر: ادركني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركب وانا احلف بابي، قال: لا تحلفوا بابيكم ولا بالطواغيت. وفي روايه: لا تحلفوا بابيكم ولا بالطواغيت، من كان حالفا فليحلف بالله او ليدع. هذا شرك اصغر لا يخرج من المله، يعني لو مات صاحبه ما يخلد في جهنم. يعني واحد من الله مات على هذا ما يخلد في النار، لكن لا بد ان يسقط في نار جهنم، ولا يغفر الله له الا اذا تاب منه، لان الله يقول: ان الله لا يغفر ان يشرك به. يعني شرك اكبر واصغر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول في الشرك الاكبر: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. هذا الشرك الاكبر، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. الرب تبارك وتعالى يقول ها هنا وهو يذكر الاجر الكبير والمضاعفة العظيمة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. اسمعوا تنبأ. طبعا القرآن العظيم وهذا الذكر الحكيم جاء للناس، وقد نظر الله إلى جميع أهل الأرض، قد نظر الله إلى جميع أهل الأرض فمقتهم وأبغضهم عربهم وعجمهم غير طوائف وبقايا من أهل الكتاب كانوا على الدين الحق. ويقول بعض الناس لقد انقرضوا قرب مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله والناس بجاهلية وفي ظلام داكن دامس لا صبح فيه ولا نور، لا نور فيه، بعثه الله بالهدى والدين بأكمل الدين وأسعد الدين وأوفى الدين وأكمل الدين في كل شيء، في كل شيء، ما ترك صغيرة من صغائر الدنيا ولا كبيرة من كبائر الدنيا، أي شيء له قيمة في معاش الناس ومعادهم أو لا قيمة له في معاش الناس إلا رسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما خرج من الدنيا حتى أكمل الله له الشريعة وأتم به النعمة صلوات الله وسلامه عليه، ما خرج من الدنيا حتى تركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أحد، تركهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا أحد. يقول اليهود لعمر بن الخطاب واحد مرة من يهود يقول لقد علمكم نبي واحد من اليهود نزل أجود المطر على أطيب الأرض فأنبتت أطيب الزروع والأشجار والثمار. يعني قبل الرسول ما يقول له الرجل علمكم نبي قال أجل الصحابي لما قال له الكافر اليهودي لقد علمكم نبيكم كل شيء قال أجل لقد علمنا كل شيء حتى القراءة. يعني كيف الإنسان يدخل الحمام بيت الخلاء المرحاض الكنيف؟ علمنا نبي كيف ندخل الحمام، ان احنا ندخل برجل اليسار برجل الشمال ونخرج اليمين ونتعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني من ذكور الشياطين ومئنات الشياطين، من الخبث يعني جمع خبيث وهو ذكر الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي انثى الشياطين. يقول له قبل ما تدخل تتعوذ بالله وانت برا عند الباب قبل ما تحط رجلك تقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعلمنا كيف نجلس وكيف يكون وضعنا في الجلوس واي جهة نستقبل عند الواقع عندما نجي ندخل حمام، اي جهة نستقبل ونحن جلوس، وهل يجوز لنا ان نتحدث ونحن جلوس على العذرة مع احد او لا يحل لنا نتحدث. شفت الامور الصغيرة دي، شفت هذه الامور علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نجلس لانها مهمة خطيرة جدا. بعض الناس يحسب الناس اهلي هو لو انحبس شوية البولدول فيك او انحبس شوية الغائب عفت الدنيا وجميع ما فيها. ولذلك شفت التعليم النبوي وبعدين اذا تطالع وتطلع برجلك اليمين ولا برجلك الشمال، ولما تطلع وش تقول؟ تقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. تعليم للاميين غفل عنه جميع اهل الكتاب في الازمنة الغابرة. هذا بس في الحمام. وعلمنا لما نيجي الصبح لما نقوم من النوم وش نقول؟ اول روحنا ما تسترد النفس تسترد النفس التمييز كيف نقول؟ وكيف لما نيجي اول ما نعمل وكيف نبدا اعمالنا اليوميه وكيف لما نيجي ناكل وش ناكل باليمين ولا بالشمال ونشرب باليمين ولا بالشمال، ولما نيجي نقول به وش نقول عند بدء الاكل وش نقول عند نهايه الاكل مع اختلاف الالوان الاكل، اذا كان الاكل كذا وش نقول واذا كان كذا وش نقول، وبعدين لما نيجي نطلع من الباب من البيت وش نقول ايضا، وش نقول اذا جيت طالع من البيت. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، علمنا النبي عليه السلام ان الانسان اذا خرج من البيت ايش يقول، وانه اذا قال هذا الكلام حماه الله ووقاه من شرور كثيره، حتى يقول الملك قد كفيت وعوفيت. اذا بدا يقول الاوراد اللي علمها اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين اذا جت تركب ركوبه سياره ولا ناقه ولا حمار ولا اي اللي هو وجت تركب وش تقول لما تيجي تركب، وش لما لو تبي تركب طائره او باخره وش تقول لما تيجي تركب، ولما تيجي تنام وش تقول، ولما تيجي حتى تقرب من زوجتك وش تقول، ولما تنتهي من وش تقول. كل شيء علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا كتب جميع الناس اللي موجودين على الارض فانكم غير واجدين ذلك إلا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكم غير واجدين هذه التعاليم الكافية الشافية التامة الوافية بكل حاجات الدنيا في تعليم حبيب الله وخير خلقه وحظنا من الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله وسلامه عليه. إنما ضربت مثلا لذلك، بدا عيالنا وعيالنا والكبار منا عينهم بدل ما تتفتى على شريعة محمد تتفتى على تعاليم نخالات اليهود والنصارى والذين أشركوا، وبدل كثير منهم يقلد أعداء الله في أكله وشربه ومشيته ولبسته وطريقة عيشه وطريقة حياته، بدل ما يستضيء بنور الله المبعوث به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يقلد اليهود والنصارى والذين أشركوا، يقلدونهم في الأكل وفي الشرب في الملابس نظام الحياة في كل شيء، حتى صاروا يقلدهم في التدين، حتى صاروا يقلدهم في طريق التدين، يتقلدون في كل شيء وفي نظام التحاكم، بدل ما يحتكمون الى شرع الله يحتكمون الى شرع نظام الطاغوت، يحتكمون الى نظام الطاغوت، وبعض الاحيان يلطفون ويسمونه قانون، يسمونه محكمة، وقانون ما محكمة ولا شيء، هي محكمة الطغيان والكفر، سماها الله طاغوتا عندما قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يشكروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إنما أقول ذلك للإشارة في قوله يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، ما قال المؤمنين بس، مع أن في آيات كثيرة ذكر الرجال وحده، والقاعدة أنه إذا ذكر الرجال وحده فالأصل في الحكم أن يشمل الرجال والنساء، إذا ذكر شيء للرجال أو بوصف الناس، المرأة داخلة في اسم الناس، أو قال يا أيها الذين آمنوا تدخل المرأة أيضا في جملة هذا، وإن كان الذين دي موضوع اسم الموصول موضوع الجماعة الذكور لكن المرأة تدخل، ولو ذكر للرجل بذكر الرجال أحيانا قد تدخل المرأة، ولكن هناك أعمال للنساء خاصة وأعمال للرجال خاصة كالجهاد مثلا، فالجهاد من خصائص الرجال، حمل السلاح وركوب الطائرات والقاذفات، وده صحيح ان عندهم ناس نسوان، عندهم نسوان قد يقودون الطائرات ويقتلون الرجال، قد يفعلون ذلك، لكن وين المرأة؟ لما قال يوم غزوة احد قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأخذ سيفي هذا بحقه، النبي معه سيف يوم احد، قال من يأخذ سيفي هذا بحقه، كل واحد تمنى أن يأخذه أبو دجانة يقرب من رسول الله، سماك ابن خرشة، سماك ابن خرشة أبو دجانة يقترب عندما سمع النبي يقول عليه الصلاة والسلام من يأخذ سيفي هذا بحقه، قال أنا يا نبي الله، قال وش تعمل به، قال أضرب به حتى ينكسر، أضرب به حتى ينكسر، فبمجرد ما اعطاه السيف الناس قالوا ابو دجانة حضيض حضيض اللي النبي اعطاه سيفه، جاب عمامة حمراء وتعصب بها، تعمم بعمامة حمراء، وابو دجانة كان اذا تعمم بها قالوا الناس لبس ابو دجانة عصابة الموت، اذا لبس العمامة الحمامة الحمراء هذه لفها على راسه قالوا لبس ابو دجانة عصابة الموت، خلاص ما يقدر واحد يقرب من وجهه لأنه ميت مستميت، فاللي يبي يقربه معناه إما هو أحدهما ميت لا محالة، فكان الناس يفرون إذا رأوه، فلما أخذ السيف النبي بدأ يتبختر يرقص يرقص بالسيف يرقص بالسيف، وطبعا هذا ممدوح في الحرب، يعني التبختر مكروه في كل شيء إلا في الحرب، ضد أعداء الله التبختر مكروه في كل شيء في الحرب، فتبختر ابو دجانة وهو يحمل سيف رسول الله ويعرض به صلى الله عليه وسلم، قال الناس لبس ابو دجانة عصابة الموت، شوية ولقى فارس في المشركين متعصب يقدم على المسلمين ويضرب، يقول ابو دجانة فعمدت الى هذا الفارس الى هذا المقاتل الشجاع، فلما سللت سيفي واتيت الى مفرقه ول فعلمت انه امرأة فتركته تكريما لسيف رسول الله ان اقتل به امرأة. فاكرمت سيف رسول الله ان اقتل به امرأة ان اقتل، ثم اخذ يقاتل حتى استشهد رضي الله عنه. هذا مثال، هذا مثال من الامثلة. المرأة كانت في كل انحاء الدنيا، ما رأت ظل الحياة السعيدة الا في ظلال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. المرأة ما رأت ظلال الحياة السعيدة العزيزة الكريمة الا في ظلال شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزيرة العرب هذه اللي انت عايشين فيها دي، كانت البنت اولا لا يمكن ان ترث من مال ابيها شيء، مدام انت ما لها ميراث، ما لها ميراث، بل كانت تورث كما يورث المتاع. اذا مات المي هذه ان وصلت الى حد الزواج، لان في الغالب الواحد منهم اذا شاف البنت جميلة شوية وبين عليها الزين مزيونة قام على طول بمجرد ما يصير سنها 10 أو 12 وبدت عيونها تتفتح على الحياة، راح حفر لها حفرة في الحياة في برة وخطها وهي حية ويرميها في الحفرة ويدفنها وهي حية. واذا وصل على حد قوله واذا المؤودة سئلت بايذا من قتلة، هذا كان من اعمال اهل الجاهلية. وبعضهم يقتل الذكور والاناث، ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم، نحن نرزقكم ونرزقهم واياكم، ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياكم. فاذا وصلت البنت الى حد البلوغ وتزوجت، لو مات زوجها، لو مات زوجها لا ترث، ما تاخذ منه لو عنده مليارات ما اخذت منه ولا هلله. يقول العرب يومها في كل جزيرة العرب انما يرث من يحمي الدمار ويدافع عن القبيل. اللي يحمل السيف هو اللي ياخذ الميراث. شوف الاسلام وش سوى بعد ما كانت تورث. اذا مات الميت، اذا صرخ الصارخ، واحد مريض، لو واحد مريض وعنده زوجة وصرخ الصارخ في بيت المريض هذا عرفوا انه مات. فاذا عرفوا انه مات كل واحد من جماعته وقريبه يركض الى البيت يجري على غير وعي علشان يصير اول من يصل الى المرأة فيضع يده عليها. اذا وضع يده على رأسها صارت ملكا له. بعضهم هذا يجري من ناحية وهذا كلهم عشان ياخذ المرأة، صار من سلعة سلعة وقد تكون اما للواحد منهم. فاذا وصل اليها اذا خاف ان واحد يسبقه خط طقيته ولا قلنسوته ولا ده ورماها عليها عشان يكون اسبق لها. فاذا وصل اي اثر منه اليها قبلها صارت تابعا له، اما ان يطأها واما ان يعطيها غيره، اما ان يتزوجها هو بلا مهر، واما ان يتحكم فيها كما يشاء. كان هذا في جزيرة العرب، كان هذا في جزيرة العرب. وكانت المرأة العربية والله ما كانت تقدر، كان ولا ان هم طبعا بعضهم عندهم بعض من الغيرة، يعني عندهم غيرة كانت غريبة مثل ما قال ذاك الشاعر واياك واسم العامرية انني اغار عليها من فم المتكلم. كان هذا عنده. كانت المرأة هذا في الجزيرة العربية. المرأة في اليونان كان يعددون الزوج، بدل ما تتزوج رجل واحد تتزوج 3 و4 و5 كل 100 وطأون عليه. هذا في اليونان تعدد الأزواج في أثينا، في أثينا يعددون الأزواج في بلاد الإغريق. إنجلترا عند ظهور رسول الله عليه الصلاة، إنجلترا، إنجلترا بلاد الإنجليز وبلاد الفرنسيين، الفرنجة تسمى، كان عند ظهور رسول الله وعند بعد قبل بعثته وبعد ميلاده كان يحرم على المرأة أن تمس كتاب العهد الجديد أو العهد القديم، نجس. وأصدر بعض البرلمانات في اسكتلندا إن المرأة يجب أن يكم فوها فمها كالبعير والكلب العقور حتى لا يتأثر لها الكلام لأنها أحبولة الشيطان. وكان بعض أمراء السكسون في ألمانيا له الحق أن يتمتع بزوجة الفلاح لمدة يوم وليلة قبل ما يدخل عليها الفلاح. لا تمنع ذلك، دين من ديانهم ومذهب من مذاهبهم. الى اليوم القريب هذا ما كان في بعض بلاد اوروبا بمجرد ما تتزوج تحرم من اسم ابيها واسرتها. اسم ابوها يروح عنها واسم اسرتها وتنسب الى زوجها لانها تموع في ظله وتنساب في حديقة مع ما صار لها اي قيمة ولا لاهلها ولا لاسرتها اي ذكر ما تنسب الى ابيها. من فلان على اسم زوجها على اسم زوجها ما هو اسم ابوها خلاص راحت من ابوها ولا ميراث. هذا الى عهد قريب الى عهد قريب قالوا اليهود عندهم كانوا يعددون الزوجات عند اليهود. اليهود في نفس الشريعة اللي موجودة بأيديهم إلى اليوم إلى ساعتي هذه، التوراة اللي موجودة بيد اليهود والنصارى اللي العهد القديم، لأن النصارى يزعمون أنهم يؤمنون بالعهد القديم اللي هو التوراة وملحقاتها وبالإنجيل، العهد القديم والجديد، واليهود لا يؤمنون إلا بالعهد القديم فيما يزعمون أنهم يؤمنون بالعهد القديم ويكفرون بعيسى وكتبه والإنجيل كله يكفرون بها اليهود. فعند اليهود متى نوى الطلاق موجود مشروع، ومتى نوى اليهودي الطلاق حرمت عليه امرأته بمجرد النية، مجرد النية ولا عدة ولا حد، يطلق 1000 تطليقة ويتزوج 1000 مرة بلا حد ولا حد. في نفس سفر الملوك الأول وتزوج سليمان بن داود مع بنت فرعون مؤابيات وعمونيات وحثيات من الأمم الذي قال الرب كذا وكذا، فكان له 500 من النساء الحرائر و500 من النساء الجواري، فأملن نساؤه قلبه. هذا في نفس سفر الملوك الأول الملحق بالتوراة. يعني عندي سليمان بن داود على حسب النص اللي يعتقدونه 500 مرة و500 جارية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نص على ذلك على مثله فيما رواه البخاري ومسلم، إن أخي سليمان حلف ليطوفن على 100 من نسائه، فتحمل هذا في صحيح البخاري ومسلم، إن أخي سليمان حلف ليطوفن على 100 من نسائه، فتحمل كل واحدة فارسا يحمل السلاح ويجاهد في سبيل الله، ونسي أن يقول إن شاء الله، وأشار إليه أن يقول إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله، فطاف على 100 في ليلة فلم تحمل إلا واحدة، جاءت بشق ولد نصف راس ونصف وعين واحدة ونصف الأنف ونصف الفم ونصف الرقبة ويد ونصف البطن ورجل واحدة، وجاءت وحملت. وعندما ولدته المرأة اللي جاءت بشق ولد هذا أخذته الماشطة ووضعته على كرسيه، فعلم أنه نسي أن يقول إن شاء الله، فقال يا رب اغفر لي وأنا ما طلبت العيال تكبرا وتكثرا وافتخارا، إنما أردتهم للقتال في سبيل الله، اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب. فالرسول عليه السلام يبين أن سليمان كان له 100 مرة، إحنا يلا حدها على 4 بشرط العدل، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى لا تعود. من تزوج امرأتين فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيهما إلى وشقوهما إلى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وحرم عظم النساء وجعل للنساء في الميراث، فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. اسمع النص، في صلب الدستور، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. مما قل منه أو كثر، يعني ما يجوز للرجل يقول ناخذ العمامة او اخذ الطاقية لان المرأة ما تلبسها، او السيف او المركب الفلان هذا لي انا، لا، لو ترك ابره هي شريكتك فيه. هذه شريعة او عيال مجرمين يبحثون عن عن عن, عن الفساد في اوروبا وغيرها، يقول والله النساء في المسلمين مظلومات، النساء عند المسلمين ما اخذوا الحرية، يلا نعمل حرية ويجيبوا لنا حزب النساء اللي يعمل كده عشان يطالب بالمساواة بالرجال، ويقول احنا مظلومات، احنا ربنا هو اللي فصل وهو اللي وظف وجعل وظيفة الرجل غير وظيفة المرأة، وعضلات الرجل غير عضلات المرأة، وجميع علماء الطبيعة والكيمياء مطبقون على أن خلايا الرجل تخالف خلايا المرأة، وأن خلايا المرأة أكثر رطوبة وأكثر ضعفا، لا تقوى على الأعمال الصلبة القاسية. البلاد اللي جعلت المرأة في المصنع ما أعطتها المحراث عشان تعرف تتقلب الأرض، لا ما تقدر على ذلك. والمرأة مثل ما قلت لك في قصة أبو دجانة لما رفع على سفه والولد، وربنا يشير إلى ذلك فيقول في النساء أو لما عمل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني ما تقدر إذا خاصمت غلبت. صحيح قد تكون فصيحة بس من الخجل والحياة إذا صارت وقحة لا تخجل ولا تستحي، لكن بسرعة تطيح بسرعة تطيح. الله كرم المرأة في ظل شريعة محمد عليه الصلاة والسلام تكريما، ما عرفت الإنسانية ولن تعرف الإنسانية من نطلع الزمان إلى نهايته مثل ما جاء به تكريم المرأة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع هنا وش يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات فينص على المرأة في منزلة الكرامة ودار الكرامة كما ينص على الرجل. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، اذا مشى الواحد نور على الصراط يصير الصراط قدامه نور ويصير عريض عريض كأنه ما بين المشرق والمغرب، هذا اللي ارنج من الشعر وحد من السيف يتسع حتى يصير كأنه يمشي على احلى ما يتمنى من المشي فيقطعه في عافية. وصحيح الانبياء كل واحد يقول يا رب نفسي نفسي وهو على الصراط، حاشا محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا رب سل يا رب امتي امتي يا رب، ويسلمهم الله عز وجل. اما من ارتكب بعض الجرائم التي لم يغفرها الله له، لان الله يغفر كل ذنب الا الشرك بالله، الشرك بالله لا يغفره الله الا اذا تاب منه صاحبه، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب كبير ولا صغير اذا تاب العبد قال ربنا قبلتك يا عبد، يعني مهما كان السيئة. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. الذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنوا ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يوم القيامة فيه ناس ارتكبوا بعض الأعمال الموبقة ولم يتوبوا ولم يغفر الله لهم. أنا قلت أكثر من مرة ان كل ذنب غير الشرك لا يغفر الا بتوبة، الشرك لا يغفر الا بتوبة، وكل ذنب غير الشرك قد يغفره الله بلا توبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من ابتلي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه القاذورات بشيء، من ابتلي من هذه القاذورات يعني من الجرائم والمعاصي، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له. يعني لو سرق وقطع يده الله ما يسأله عن سرقته يوم القيامة، لو زنى فجلد أو رجم ما يسأله الله عن زناه يوم القيامة. أي واحد يعمل معصية ويعاقب بها في الدنيا الله ما يجمع له العقابه. من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، وإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، إن شاء عذبه عدلا إن شاء عذبه يعني عدلا وإن شاء تاب عليه وغفر له فضلا وإحسانا وجودا. وقلت أكثر مرة حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا ولما سأل واحد ما هو من أهل العلم قال له إني قتلت 99 هل لي من توبة، قال لي اكتبه انت قتل 99، قال خلينا نكمل 100 وقتله كمل به 100. ثم راح يسأل بعض اهل العلم لاني سأل واحد ما طلع عالم طلع جاهل بس يعرض نفسه للفتوى وليس من اهلها، ثم سأل واحدا من اهل العلم قال له انا البعيد قتل 100 قال وهل لي من توبة، قال ومن يحول بينك وبين رب العالمين وارحم الراحمين. يعني ربنا يفرح بتوبة العبد. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يفرح الله بتوبة عبده فرح عظيم كما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، لأن الله يفرح النبي ضرب مثلا عليه الصلاة مثل محسوس ملموس، بأن الله يفكر رواه البخاري في الصحيح أن الله يفرح بتوبة العبد كما لو أن رجل في النتاج، كم رجل له ناقة عليها طعام وشراب وكان مسافر في البر في البرية في البلاء، فبرك الناقة في الحر الشديد ونام جنبها عشان يستريح شوية من شدة التعب، فلما نام قام من النوم فما وجد ناقته بجواره، لا ناقة ولا طعام ولا شراب، وهو في حر شديد وقيض عنيف قيض عنيف، فلما بدأ يبحث عنها شرقا وغربا ما حصلها، قال اذا ارجع الى مكاني واموت فيه، استسلم للموت خلاص. فلما رجع اغفى اغفاء ورفع راسه واذا الناقة جنبه عليها الطعام والشراب وبركة، فقام من شدة الفرح يقول يا رب انت عبدي وانا رب. يقول رسول الله اخطأ من شدة الفرح، يقول النبي محمد الله افرح بتوبة العبد من صاحب هذه الناقة بناقة. فاذا كان الانسان ارتكب سيئة وعلم الله منه شيئا يعفو وعفى عنه لا يؤخذه بها يوم القيامة، فلا يخطف، لا تخطفه الخطاطيف، لا ما هو كلهم يا بيمرون مثل ما قلت وان منكم الا وارده، يعني مر على الصراط والصراط على ظهر جهنم وهو الجسم، كان ذلك حتما نقديا، ثم ننجي الذين اتقوا. يعني اللي ماتوا على الايمان وارتكبوا بعض المعاصي واوبقتهم سيئاتهم في النار تأكلهم النار اكلا وتمتحشهم امتحاشا ولا يبقى منهم الا اثر السجود. محل ما كان يسجد المؤمن هو بس اللي النار ما تأكله، كما جاء في صحيح البخاري وحرم الله على النار ان تأكل اثر السجود من ابن آدم، تأكل كل جسم الا اثر السجود تخليه. ثم يخرجون من النار اما بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم او بمع فضل الله وعفوه، يقول للملائكة اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله، اخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من لا اله الا الله، فيخرجون وينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، ويرجعون ويدخلهم الله جنات النعيم. مع ان هؤلاء حتى المسلمين وهم يمشون في النور على الصراط، المؤمنون والمؤمنات وهم يمشون في انوار، الانوار قدامهم وعن ايمانهم، الانوار قدامهم لانهم كانوا يحبون اليمين، فالله يجعل النور قدامهم وعلى اليمين، النور امامهم وعلى الايمين. يوم ترى المؤمنين تبصر، ترى هنا بصرية، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يعني تبصر الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات يوم القيامة وهم يمشون في انوارهم والانوار امامهم وعلى ايمانه. وبعض اهل العلم يقول الانوار امامهم وكتبهم بايمانه، لكن هذا بعيد. بعض اهل العلم يقول ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، يمشي النور قدامه كده، يمشي النور قدامه يضيء له الطريق على الصراط، يضيء له الطريق على الصراط، ويقول والكتاب بيمينه، في قوله وبأيمانهم يعني وكتبهم بأيمانهم، وهذا غير سديد. فالعلم الظاهر ان النور يصير قدامه ويصير لليمين عشان يميز اليمينيين يوم القيامة. وللأسف الأسيف الشديد كما قلت اكثر من مرة، ان صار يسمى النصارى المتمسكين بالنصر ليه يسمونهم يمينيين، ويقولوا في لبنان الحرب مع المسلمين اليساريين والكتائب اليمينيين، هم يمينيين وهم من اهل النار. اليميني ما يصير من اهل النار يميني ابدا، اليمينيون هم اهل الجنة، اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين، اصحاب الميمنة ما في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود، وما يصير يمينيين. ما يحل لمسلم ان يسمي نصراني يميني ابدا، ولا يحل لمسلم إذا كان مسلما حقا أن يقول أنا يساري، إذا وصف نفسه بأن يساري ارتد بها عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يقول مسلم يساري، اللي سمى نفسه يساري وهو مسلم ارتد بها عن شريعة رسول الله، صار مرتد. فيسمون المسلمين، يقول المسلمين اليساريين اليوم يحاربون اليمينيين، هم يمينيين، ترضون بالهوان، ترضون بالذل. انتوا نسيتوا ان واحد جاي ياكل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأكل بشماله، فقال له النبي كل بيمينك. واحد يأكل بشماله أمام رسول الله عز وجل، فقال النبي كل بيمينك، قال لا أستطيع. قال لا استطعت، فشلت يمينه في الحال. شل بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الرؤوف الرحيم، النبي الرؤوف الرحيم لما أحب الشمال دعا عليه أن تشل يمينه فشلت يمينه في الحال. وقال النبي عليه السلام لما قال لا أستطيع قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فلم يرفعها إلى فمه قد شلت يمينه في الحال. فكيف يرضى مثل يقول أنا يساري، ويسمي الكافر بالكافر، عابد الطاغوت عابد المسيح المرء يسمى يميني؟ من أنت جيه اليمينية؟ وربنا يبين الأصحاب الثلاثة في السورة السابقة إن جعل الناس أصحاب ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. الشمال هي اليسار، لذلك من تكريم الله لأصحاب اليمين إني خلي النور قدامهم وجهة اليمين كمان، يسعى نورهم يمشي نورهم وضوء عملهم بين أيديهم وبأيمانهم. وتقول لهم الملائكة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك ذلك هو الفوز العظيم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.